قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر. وظننت أنا أني بذلك حصت غنى فوجدت أني خاسر. فتلك مظاهر تزداد جمالا.